اللي يراقب منكم تاريخ البشرية من قبل الميلاد إلى العصر الحديث هيلاقي خناقة ما بين الفلاسفة والمؤرخين والأدباء عن قيمة المرأة بالنسبة للرجل. منهم صاحب التجربة السعيدة مع المرأة فرفعها لسابع سماء، ومنهم أصحاب تجربة تعيسة فنزلها لسابع أرض. كونفوشيوس الفيلسوف الصيني المتوفى 479 قبل الميلاد بيقول المرأة أبهج شيء في الحياة. ويجي الكاتب الإنجليزي شكسبير المتوفى 1616 يقول المرأة كوكب يستنير به الرجل، وبدون المرأة يبيت الرجل في الظلام. ويصدق على كلامهم هاردر وهو مؤرخ ألماني متوفى 1803 ويقول المرأة تاج الخليقة. دول حبايبنا أو أصحابنا، أصحاب التجربة السعيدة مع المرأة. يجي أصحابنا التانيين أصحاب التجربة التعيسة، بيقول سقراط الفيلسوف اليوناني المتوفى 399 قبل الميلاد بيقول المرأة مصدر كل شر. ويجي برنارد شو الكاتب الأيرلندي ويقول المرأة تترقب الرجل كما يترقب العنكبوت الذبابة، كناية عن الخباثة والكيد والمكر. ويصدق على كلامهم مونترلان وده روائي فرنساوي ويقول المرأة هي الاشمئزاز وفقدان النطق والجهالة العنيدة، يمين وشمال سلبي وإيجابي. يجي أنيس منصور الكاتب المصري الشهير يقول لهم استنوا، المرأة كالشعلة إذا أحسن الرجل حملها أضاءت له الطريق، وإذا أساء الرجل حملها أحرقت يداه. كأن الكاتب أنيس منصور بيقول لهم القضية مش في المرأة، القضية في إتقان الرجل لفن معاملة المرأة. اسمي إيمان، عندي 29 سنة. يوم ما اتولدت بابا كان طاير من الفرحة. كنت آخر العنقود، بنت على 3 ولاد. بابا كان راجل حنين قوي، مش فاكرة له ولا لحظة وحشة. لما تميت 17 سنة بابا مات فجأة. كان قاعد معانا بيهزر وبيضحك زي عوايده، وفجأة مات. بموت أبويا ماتت كل حاجة حلوة في حياتي، وكأن أسباب سعادتي كلها دفنت معاه في قبره. بقيت عايشة بين أمي اللي كسرها الحزن وبين أخواتي التلاتة اللي قفلوا عليا على قد ما قدروا. بقيت عاملة زي الآلة، أكل أشرب وأعمل شغل البيت وأنام، لحد ما تقدم لي حسين يبقى صاحب أخويا الكبير. قلت الحمد لله ربنا فرجها، وافقت على الجواز على طول. كنت شايفة في حسين كل الحاجات اللي محرومة منها، الحب والحنية والاهتمام، حتى الضحكة وخفة الدم اللي كنت نسيتهم لقيتهم معي. وعشت 6 شهور خطوبة من حلاوتهم فاكراهم بالثانية واللحظة، واتجوزنا. لكن بعد الجواز بشوية اكتشفت اني كنت بحلم حلم عبيط وساذج. اكتشفت ان حسين راجل بتاع بنات، وكان مختارني عشان متأكد ان انا بنت مؤدبة ومتربية، يعني واحدة متأكدة ان هي هتصون شرفه، ارميها في البيت وعيش هو برا زي ما هو عايز. ومع كده قلت مش مشكلة، المهم يتقي ربنا فيا. حاولت احببه فيا وفي البيت على قد ما اقدر، بس مفيش فايدة. عمره ما حاسب قيمة اللي بعمله، عمره ما حاول حتى يقولي شكرا حتى بنظرة. حتى العلاقة الزوجية كان بيتعامل معاها على انها حق لي هو لوحده، لدرجة اني كرهت الموضوع كله. بقيت بعمله بس وقت ما هو يحب، خوف من ربنا مش اكتر. اتحركت الامور ما بيننا من سيء لأسوأ، لحد ما في يوم عرفت اني حامل. قلت الحمد لله ربنا فرجها، واكيد دي حاجة هتحسن الدنيا بيني وبينه. لكن حسين عمره ما قدر تعب الحمل ولا تأثيره على جسمي ولا على نفسيتي، بالعكس كان بيضغط عليا أكتر من الأول. لحد ما البيبي نزل، وبدل ما يقف جنبي في موقف صعب زي ده كان بيحاسبني ازاي ما حافظتش على ابنه اللي في بطني. وصلت الامور بينا لطريق مسدود، اتطلقت ورجعت بيت اهلي تاني، بس المره دي في وضع اسوأ من الاول. امي مشايلاني فشل جوازي كله، واخواتي خايفين على سمعتهم، خصوصا المجتمع بيشكك في سمعة اي واحده مطلقه من غير ما حتى يعرف هي اتطلقت ليه. انا مش فاهمه، هو انا غلطانه عشان حلمت براجل ياخد باله مني؟ انا ما كنتش طالبه فلوس ولا طالبه طلبات صعبه، كل اللي كنت عايزاه شويه حنيه واهتمام، حد يشاركني مشاعري واحلامي. عدم تعلم الرجل لفن معاملة المرأة بيعمل ارتباك في الحياة، بيخلي الحياة فيها أخطاء متكررة رغم إن الراجل نيته جميلة بس مش عارف يرضيها إزاي. والحياة لما يكون فيها أخطاء كتيرة بسبب إن أنا مش فاهم طبيعة المرأة اللي أنا عايش معاها، بيبقى الحياة دي هشة وضعيفة أمام تحديات الحياة. هو بيقول أنا بحاول أعبر عن حبي على قد ما أقدر، وهي بتقول هو مش فاهمني وقاسي وبعيد عني. عكس الراجل اللي تعلم فن معاملة المرأة، هتلاقيه قادر إنه يساعد مراته دايما تكون في أبهى حالتها، وساعتها الست بتبقى سر متعة الرجل الروحية والنفسية قبل المتعة الجسدية. ولما تشوف واقع الحياة المدعوم بالإحصائيات والدراسات الدقيقة، تعرف قد إيه الرجالة محتاجين يتعلموا فن معاملة المرأة. إحصائية نشرها موقع مصر العربية، جابوا مجموعة من الستات وسألوهم عن إشكاليات تعامل الرجالة معهم، مفتقدين إيه؟ فاتفقوا على ثلاث حاجات مفتقدينها. الستات مفتقدة لغة التواصل، بيقولوا مش بيعرف يتفاهم معايا. مفتقدين الإشباع العاطفي، عندهم جوع وعطش عاطفي من الرجالة. والستات بتعاني من العنف في العلاقة الزوجية الغير مقصود، الراجل مش فاهم طبيعة المرأة في هذه العلاقة. وده أدى طبقا للإحصائيات لتضاعف المشاكل الزوجية اللي أدت لتضاعف حالات الطلاق في الخمسين سنة اللي فاتت، من حالتين طلاق لكل 10 بيتجوزوا لخمس حالات طلاق لكل 10 بيتجوزوا، تضاعف رهيب، والسبب عدم فهمنا لبعض. وفي دراسة للمركز القومي للصحة أثبتت أن 80% من حالات الطلاق كانت بناء على رغبة الزوجة. وأنا هقول لك على معلومة، المرأة السوية لا يمكن تطلب الطلاق من جوزها وتصر عليه إلا إذا يئست من إكرام جوزها ليها. وعملوا دراسة بحث في منتهى الجمال، نشر على موقع الجريدة الإلكترونية بلاس ون، مجموعة من الباحثين الألمان جابوا رجالة كتير وقعدوهم قدام 18 ست، والستات دول عندهم أحداث ضخمة في حياتهم عاملين لهم مشاعر فياضة، وقالوا للرجالة بصوا في عينيهم، وبعدين سألوهم فهمتوا إيه؟ فكانت نتيجة الدراسة أن الرجل عنده عجز من فهم مشاعر المرأة فقط من النظر ليها، لازم يقعد يسمعها. قامت الديلي ميل البريطانية الصحيفة المشهورة قالت لهم يا جماعة ده احنا عاملين دراسة سألنا فيها عدد كبير من الستات ايه أكبر أمنية من أمنيات حياتك، قالت إن الرجل يقعد معايا مدة طويلة شوية عشان يسمعني وأنا بتكلم عن مشاعري. فالرجالة مش هتفهم الستات من العينين، محتاج أسمع الست، ودي من أكتر الحاجات اللي بيفتقدها الراجل. وبعدين بنشتكي من هشاشة العلاقات في البيوت. ثم بعد كده عملوا دراسة ناحية ثقة المرأة في نفسها، دراسة نشرت على موقع توداي، جابوا 2200 ست وسألوهم عن الثقة في النفس، فاكتشفوا أن 60% من الستات بيشعروا بالاستياء تجاه منظرهم بسبب كثرة سخرية أزواجهم من شكلهم، رغم أن الستات دي بتقعد ساعة قدام المراية علشان تتزين حتى تظهر في أبهى صورة، لكنه غير مهتم أو ساعات بيتريق. وده أدى أن في خلافات كتيرة في البيت. والأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتقول أنهم عملوا إحصائية عالمية فاكتشفوا أن من كل 10 ستات في 7 ستات اعتدي عليهم جسديا من الزوج، بيتضربوا يعني. ده كبير قوي الرقم ده، ان بيوتنا يبقى كل 10 بيوت فيها 7 ستات بيتضربوا، ده لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللي قال لا يضرب خياركم. الأرقام دي يا جماعة اللي سمعتوها في جانب مراعاة المشاعر وجانب العنف وجانب التواصل ما بين الرجل والمرأة تثبت يقيناً إن كتير من الرجالة محتاجين يتعلموا عبادة فن معاملة المرأة. اتفق الوحي الشريف قرآن وسنة والعلم الحديث على الآية وليس الذكر كالأنثى، ودي مش معلومة سطحية واحد يقول أكيد الست مش زي الراجل، دي معلومة طبية عميقة جدا. الأطباء بيقولوا إن تركيبة عقل المرأة مختلفة عن تركيبة عقل الرجل، ومشاعر المرأة مختلفة عن مشاعر الرجل، وده ليس اختلاف بيسموه اختلاف أفضلية، ده اختلاف تنوع، طريقة التفكير مختلفة. والراجل لو ما رعاش طريقة التفكير المختلفة عمره ما هيعرف يتعامل مع الست ومش هيعرف ياخد خيرها. علشان كده لازم نزيح مشكلة ما بيننا كرجالة وما بين تعلم فن معاملة المرأة. المشكلة دي في العالم العربي اسمها ذكورية المجتمعات الموروثة. احنا في مجتمعاتنا العربية ورثنا ان في افضلية كده خطوتين ثلاثة للراجل. ليه؟ الراجل بيشتغل في معركة الحياة عشان يوفر ضروريات البيت للست، فبيرجع منهك من بره، ما عندوش طاقة ان هو يحاول انه يكسب ودها وانه يحاول ان هو يكرم نفسيتها، وبيقول جواه هي المفروض تجتهد لإرضائي، انا اتطحنت عشان اوفر لها الغذاء والكساء والدواء ليها ولعيالها. والحقيقة ان الشرع الشريف نزل لإلغاء الفكرة دي. المعاشرة بالمعروف حق متساوي بين الراجل والست، ليس هناك ذكورية في الموضوع ده. ربنا بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المفسرين بيقولوا لهن من طيب المعاملة وجميل العشرة مثل الذي عليهن من طيب المعاملة وجميل العشرة بالمعروف. قال وللرجال عليهن درجة، العلماء بيقولوا قبل الجواز كان هناك درجة للست في قبول الزواج، فلا يتم الزواج إلا بقرار المرأة، والدرجة دي بتنتقل بعد الجواز للرجل في قرار الطلاق. فالجواز والطلاق ملوش دعوة بجمال المعروف اللي متساوي ما بين المرأة والست، هنا مفيش ذكورية في الاحترام والمعاملة. والحقيقة أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شجع الرجالة على فهم طبيعة الأنثى وتعلم فن معاملة المرأة بحديث فيه لفظ معين بيفتكر البعض أن ده انتقاص من شأن المرأة، وده قمة المدح للمرأة. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. كلمة عوج دي اللي بتزعل ناس كتير قوي. الحقيقة أن احنا عندنا فجوة في اللغة العربية بيننا وبين كلام رسول الله والتقصير عندنا، لأن كلام النبي سهل عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي بيشبه المرأة أنها خلقت من ضلع. أنت عارف تميز أي عضو في الجسم بحسب قدرته على أداء وظيفته، والضلع تميزه في أن فيه عوج. يعني إيه عوج باللغة العربية؟ يعني انحناء. بسبب هذا العوج الضلع بيحمي أهم ما في الإنسان وهو القلب. فسيدنا رسول الله شبه المرأة بحامية قلب الرجل مثل الضلع المنحني الذي يحمي أهم ما فيك أيها الرجل. ولما حب صلى الله عليه وسلم يمدح في ميل المرأة للعاطفة الشديدة شبهها بالضلع المائل الأعوج. هذا الميل للعاطفة اللي جوه الست هو اللي بيخليها تكسب قلب الرجل مهما كان شخصيته قوية. أغلى حد عنده حبيبته، لو قدرت تكسب قلبه، لو هو ساعدها أنها تكون أنثى جميلة وتعلم فن معاملتها. هذه العاطفة اللي جوه الست اللي بتخلي الستات يستحملوا العيال، وإحنا كرجالة ما نستحملهمش دقيقتين هم بيعيطوا. وشوف سيدنا رسول الله يقول إيه، يقول ولن تستقيم لك على طريقة، ما تحاولش تخلي الست زي الراجل، ما تحاولش تخليها تستحمل شدتك أكنها راجل، ما تحاولش أنك أنت تفرد الانحناء ده، لن تستقيم لك على طريقة، فإن أنت ذهبت تقيمها كسرتها، تكسر فيها أنوثتها ورقتها، وكسرها سيؤدي إلى طلاقها، أنت مش هتستحملها بعد كده. أنت لو خليت الست رقيقة شديدة بسبب شدتك مش هتستحملها وهتطلقها. كأن سيدنا رسول الله بيقول النساء لهم طريقة، الطريقة دي هي فن معاملة المرأة. لكن سيدنا محمد هنا قال حاجة مهمة، علمنا أن فن معاملة المرأة ده حقها، وحقها ده مش شيء اختياري، ده واجب عليك. قال صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. يعني أحرج؟ يعني اللي مش هيدي حق اليتيم والمرأة هيكون في حرج يوم القيامة مع سيدنا رسول الله. ليه قال اليتيم والمرأة؟ لأن اليتيم ملوش غير كفيله اللي بيساعده وينفق عليه لغاية ما يصلب طوله. طب والمرأة؟ المرأة ملهاش غيرك، هي سابت حضن أبوها وحضن أخوها وترمت في حضنك أنت. فلو حضنك مليء بالأشواك والقسوة المرأة بتبقى تعيسة، واللي هيقف لها ويجيب لها حقها يوم القيامة هو أبوها النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل اللي هيقسى على المرأة ومش هيتعلم فن معاملة المرأة اللي هيقف قدامه سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. علشان كده من أحد أبواب العبادة الكبيرة عند الرجالة هو تعلمه لفن معاملة المرأة. إلهي، يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، وأمد الوجود بفضله نعما وكرما، يا من تعلم ما تكنه الضمائر، يا غافرا للصغائر والكبائر، إليك توجهنا ولمعروفك تعرضنا، يا من ستر بكرمه ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. مولاي، يا من تجود على عبادك بوافر العطاء، قدر لنسائنا أوفر نصيب من برنا ورقة قلوبنا وكرم أيدينا. يا رب، يا من لم تزل بعبادك براً رحيماً، اجعلنا بنسائنا رحماء لنفوز برحمتك يا رب السماء، ولا تبطل يا سيدي صدق رجائي بين العالمين، وخذ بيدي بحسن الطبع وجمال الروح بين أهلي أجمعين، وأجر اللهم على لساني حسن القول وتممه بجميل الفعل، ويسر لي أن أكون عندك من أرحم عبادك ومن المتقين. وصلنا لممارسة فن التعامل مع المرأة. والحقيقة أن الغرض من فن التعامل مع المرأة أن الرجل يرتقي بطريقة فهمه لنفسية المرأة، فيساعدها بالمعاملة دي أنها تكون دايماً في أبهى صورها وفي أحسن حالتها. واللي هيستفيد رقم واحد هو الرجل، هياخد خير المرأة وبركتها. وأنا عايز أقول حاجة سريعة، كتير من الشباب والرجالة لما بيسمعوا كلام عن معاملة الستات ساعات شوية كده بياخدوا بنوع من الهزار، وبعدين بعد كده بنشتكي إن إحنا مش مستريحين. وقلة الراحة بتيجي من قلة التفاهم، والتفاهم بيجي من فهم طبيعة اللي قدامك. رقم واحد، علماء النفس بيقولوا إن الست بتفكر بالفص الأيمن من المخ، والفص ده مسؤول عن العاطفة، فالست يهمها المعاني المحسوسة. الراجل بيفكر بالفص الأيسر وده مسؤول عن المنطق، فالراجل يهمه النتائج الملموسة. الراجل إنجازه في الحياة إنه يحافظ على حماية البيت ويوفر احتياجات البيت. الست إنجازها في الحياة إنها تحافظ على العلاقات جوه البيت. شايف فرق التفكير ده؟ لما الراجل بيراعي فرق التفكير ده بيبدأ يعامل المرأة بطريقة مختلفة ويبدأ ياخد خيرها. هو ده فن معاملة المرأة. علماء النفس بيقولوا إن الست بتدور على ثلاث مشاعر بيجوا من ثلاث تصرفات. الثلاث مشاعر دول هم الحنان والأمان والفخر، تحب تفتخر بجوزها وتفتخر بالعلاقة. الحنان والأمان والفخر دول بيجوا بالدعم من الراجل، وتقديس حيز من الذاكرة والوقت، ثم الاحترام اللفظي. ودول الثلاث عواميد لفن التعامل مع المرأة. الدعم، علماء النفس بيقولوا إن الست كائن غير مستقل، وده مدح مش ذم. كائن غير مستقل يعني عشرية، بتحب تحافظ على العلاقات مش بياعة، لكن ده بيتطلب إن هي دايما تشعر بالأمان والمساندة. فلما تفتح كتب أهل العلم يقولك إيه مثلا، متخصصين علماء الاجتماع يقولك الست تحب قوي الدعم حتى في التفاصيل الصغيرة لغاية أكبر التفاصيل. فيقولك وانت قاعد في البيت مثلا مراتك تنبسط جدا لو قمت صلحت لمبة محروقة أو صلحت مش عارف حنفية مكسورة، تشعر إن أنت مهتم بالبيت ومهتم بتوفير الحنان والأمان ليها. اطلع لحاجة أكبر شوية يكتبوها، يقولك مثلا لو عندها مشوار في حتة صعبة في البلد تروح أنت تعمله، هي تحس أن أنت بتدعمها أنها ما تتبهدلش مثلا في الزحمة أو المواصلات. اعلى شوية لو عندها مثلا مشاكل مع أهلها، الست تحب تبقى أنت في ظهرها، ما تسيبهاش هي تتخانق مع أهلها وأنت مش مهتم. ثم اعلى بعد كده حتى لدعم المرأة أنت بقوتك بمساعداتك، زي مثلا لما سيدنا أنس بن مالك بيقول كنا راجعين من غزوة خيبر فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي عباءته لصفية، بمشيها في ظل عبايته، هو يمشي في الشمس وهي تمشي في الظل، فإذا جاءت لتصعد فوق البعير وضع ركبته صلى الله عليه وسلم فوضعت قدمها على ركبة النبي لتصعد على البعير. قمة الدعم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصولا للدعم النفسي، الست بتتكسر من جوه حتى لو ما قالتش، لو جوزها قاعد يتريق على أفكارها وآرائها ووجهات نظرها، لأن بها بتحس إن هي مش في أمان، هي شخص مش مقبول، وده برضو بيشعرها بقسوة الرجل عليها شوية. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي موقف جميل لسيدنا رسول الله. مرة كانت مسافرة مع النبي فصامت يوم وفطرت يوم وصلت الظهر يوم 4 ركعات، أتمت الصلاة، وفي يوم تاني صليت 2 ركعتين قصرت الصلاة. وبعدين إيه ده؟ أنا بعمل كده ليه؟ يا سيدنا محمد أنا صمت وفطرت وقصرت وأتممت، يعني خدت بالرخصة شوية وشوية سابتها. إحنا في حياتنا ممكن أقول يعني إيه الفتي اللي في الدين ده لو حد بيسألني السؤال ده؟ النبي مش كده. رد النبي رد راقي، قال أحسنت يا عائشة. قالت عائشة ولم يعب علي. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أثنى على تصرفها براحتها، خدت الرخصة ما خدتش، غير لما حد فينا يتريق مثلا على مراته أو على أخته وهي تسأله سؤال زي ده تشعر كده بالهزة تجاه هذا الرجل. الدعم النفسي ده مهم جدا، لدرجة أن مرة أحمد بن حنبل قاعد مع ابنه في تربية النبي، بينه وبين النبي قرنين، هو في القرن الثالث لكن برضو ورث من النبي العلم الشريف، قاعد مرة مع ابنه صالح فبيقول له وتخيل مراته سمع، قال يا بني إن أمك كانت تغزل بالليل غزلا دقيقا ثم تبيع هذه الأستار في السوق بدرهمين وكان هذا قوتنا. بيحكي لابنه يا ابني أمك دي شالتنا كتير وياما دعمت البيت ده. شوف هو بيشكر فيها إزاي، يشعر أنه مقدرها. فالدعم هو الركن الأول في فن معاملة المرأة، سواء كان دعم نفسي أو دعم حتى مساعدات، تشعر بالأمان والحنان. رقم 2 تقديس حيز من الذاكرة والوقت. الست بتفرح جدا وتشعر بالأمان والحنان لما تحس إن العلاقة مش دبلانة، مش بعد سنة ولا 2 بدأ ينسى عيد الميلاد وعيد الجواز والمناسبات اللي هي بتبقى نفسها إن جوزها يستثمر في الحب. عشان كده عامل مراتك زي العميل، العميل اللي في الشغل اللي انت بتكتب في الكالندر بتاعك في التقويم ده الميعاد عشان ما تنساهوش، عامل مراتك كده، ما احنا بنشتغل في الآخر عشان نعيش سعداء في البيت. ولما تقدس وقت وتقدس حيز من الذاكرة تشعر دايما الست ان العلاقة حية، فهي كمان تحب تستثمر في الحب ده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الليل سار مع عائشة يتحدث. الليل ده كان الوقت المقدس لزوجته صلى الله عليه وسلم، تحكي له بقى هي كل حاجة ويفضفض معاها. وكان النبي، سيدة عائشة تقول كده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري يقرأ القرآن. كأن سيدنا رسول الله بيقول أنا عايز أقرأ شوية قرآن بس برضو عايز أقعد معاكي، فإيه رأيك؟ تبقى هي قاعدة زي ما أنا قاعد كده، يجي النبي ينام كده صلى الله عليه وسلم ويحط راسه الشريفة في حجرها وهو قاعد معاها ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. قمة الحب. عشان كده مهم جدا أنك تبقى عارف أن تقديس وقت أنك تقعد تسمع مراتك ده من أهم الحاجات اللي بيشعرها بأن هي حاسة أنها مقبولة. أصل خد بالك هي بتقيس قوة العلاقة، هو مستحمل يسمعني ولا لأ. وزي ما أنت مثلا ما تستحملش أن مراتك تقولك إيه من عمال أربي لك عيالك، ما تطلبش مني أبقى شكلي لطيف ومهتمية بنفسي، زي ما أنت ما تستحملش الكلمة دي، هي ما بتستحملش لما أنت تقول لها أنا راجع من الشغل تعبان مش قادر أسمع أي حاجة. فأنتوا الاتنين لازم تساعدوا بعض في الموضوع ده، ولكن الكلام النهاردة للرجالة أكتر. فقدس وقت زي ما سيدنا رسول الله كان يسير مع عائشة يتحدث، قدس وقت أنك تقعد مع مراتك وتسمع منها، ده بيدب الحياة فيها وهتشوفها دايما في أحسن صورها وأحسن حالاتها وانت المنتفع. الشيء الأخير بعد الدعم ثم تقديس حيز من الذاكرة وحيز من الوقت، الاحترام اللفظي. الست المتهانة، ست دبلانة، احفظ دي. الست اللي عايشة في بيتها بتتشتم وبتتبهدل، هي ما عندهاش حيز في قلبها عشان دايما تهتم بعلاقة الحب، لأن هي مكسورة من جوه، لأن هي كانت متوقعة إن الراجل ده يصونها وما عندهاش حد يدافع عنها قدامك، هو أنت أصلا مكان الدفاع. عشان كده سيدنا رسول الله قاس إيمان الرجل بإكرامه ولطفه ومراته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً، ده بيحطك في أعلى حتة في الجنة، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. كل ما تكون إنسان لطيف في ألفاظك وطريقتك مع مراتك ده يدل على كمال الإيمان. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن شخصية رسول الله قالت: كان رجلاً من الرجال، لكنه إذا كان في بيته كان ألين الناس وألطف الناس، كان ضحاكاً بساماً. اللي عايز يجي مع النبي يتخلق بهذه الأخلاق ويتعلم فن التعامل مع المرأة بالطريقة دي. لكن لطف الألفاظ ده محتاج سعة صدر، وأنا هقولها لك: من اتسع صدره على قدره. قدرك هيكبر قوي عند مراتك لما صدرك يوسع ودايما تنتقي الألفاظ وانت بتتكلم معها، تشعر ان هي معززة في بيتك، صدقني هتاخد أجمل ما فيها. فالدعم وتقديس حيز من الذاكرة والوقت، ثم الاحترام اللفظي، هم دول التلات عواميد لفن التعامل مع المرأة. فن التعامل مع النساء هو من أهم ما يريد أن يتقنه، مش بس يتعلمه الرجل، لأن psychologically they found out حاجة غريبة جدا، لقوا إن في اتنين عندهم نفس الجينات التي تؤدي إلى بعض الأمراض النفسية زي الاكتئاب مثلا، لكن في واحد ممكن يجيله اكتئاب واحد تاني ما يجيلوش اكتئاب. فدرسوا لقوا إن في حاجة اسمها the support system، يعني نظام الدعم لكل إنسان من الاثنين. فحتى لو بيولوجيكلي لو جسمك في هذه الأعراض، في هذه التندنسي أو الميل لهذا المرض، لو حواليك سبورت سيستم، لو حواليك جهاز دعم، نظام دعم بيدعمك، واقف في ظهرك، معاك، بخليك مبسوط، سعيد، مبتسم، مقبل على الحياة، مليء بالطاقة، هذا النظام هيخليك تعدي هذه المرحلة وتعدي هذا المرض. من أهم هذه النظم، نظم الدعم، من أهم نظم الدعم هو الجواز، بيسموه the immediate family، الأسرة اللصيقة، الأسرة اللي وراك اللي جنبك. فلو أنت فاكر أن مراتك مش مهمة، أنت شغال برا وراجع البيت، المفروض تلقائيا she's gonna be fine، she's okay. على فكرة she's not okay، لأن عندها احتياجات. فكرة الجواز أصلا قائمة على الاحتياجات، على needs. فلو انت مش مشبع احتياجاتها، if she is not satisfied، هتبدأ تظهر قدامك علامات عدم الرضا وانت واقف في موقع الحكم. ده اخطر حاجة بيعملها الرجال، ان بيبقى واقف في موقف الحكم فيبدأ يحكم على مراته. هي تحولت الى ام مرة واحدة ليه؟ على فكرة انت اللي بتقولها يا ماما. هي مش مهتمة بيا ليه؟ على فكرة انت كل اهتماماتك بيها اصبحت مادية، اصبحت في شكل فلوس، اصبحت في شكل مستوى مادي انت معيشها فيه، بس ده مش ده اللي هي محتاجاه. محتاجه منك المشاعر، محتاجه منك الاهتمام، محتاجه منك تحس ان هي انثى، تحس ان هي ست. من اهم القصص الواقعيه اللي تؤكد على هذا المعنى، زوجه جت تحكي لي عن جوزها اللي هي بتحبه واللي هي عايزه تديله من مشاعرها ومن طاقتها ومن جهدها ومن وقتها، لكن بتقول لي قد ايه شي از ان بين، هي مجروحه، هي موجوعه من حاجه الراجل مش مدرك قد ايه ده بيوجع وقد ايه ده بيضايق. جات تقولي جوزي شغال في مكان تحتيه محل ورد، بقالي سنة بقول له هاتلي وردة وانت راجع مش بيجيبها. الزوج مش وحش، هي بتقول برضو بتكمل تقول جوزي مش بخيل، بس هو مش مدرك أهمية الوردة عند مراته. فعشان نوصل للوين وين سيتويشن، أو الحالة اللي فيها أنا كسبان وانتي كسبانة، لازم أعمل حاجتين. أول حاجة to be aware، يعني أفهم، يعني أسكت وأبص في عينيها وأسمع بوداني، هو إيه اللي هي بتحبه؟ إيه اللي هي عايزاه؟ إيه اللي هو لما أعمله يخليها معايا ورياكت بشكل احسن؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بعد ما اعرف هي عايزه ايه ابدا اديهولها قبل ما اخد، ما اقعدش مستني انها تديني عشان انا اديها. لو عملت الحاجتين دول وفهمت، هطلع انا ومراتي للوين وين سيتويشن، فهبدا اكون سعيد في حياتي بشكل احسن. اذا كان تعلم فن الحياه الهدف منه الارتقاء بجوانب الحياه للوصول للسعاده والاستقرار والمتعه في الدنيا، فده قرار عند الإنسان، لكنه محتاج اهتمام بتفاصيل في الحياة. والعجيب أنك تتعلم فن معاملة المرأة من نابليون، لكن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. رغم انشغاله الضخم في الفتوحات اللي في العالم اللي كان بيعملها نابليون كقائد للجيوش وإمبراطور للإيطاليين والفرنسيين، إلا أن قصة الحب اللي كانت بينه وبين جوزيفين مراته خلته ما ينسهاش في أصعب لحظات حياته. ومذكرات نابليون وجدوا فيها جواب، بعته لحبيبته علشان يبعت لها مرسال الحب، أنا عمري ما بنساكي في أي لحظة. بيقول لها إيه؟ بيقول لها لم أمضي يوما واحدا دون أن أحبك، ولا ليلة واحدة دون أن أعانق خيالك، وما شربت كوبا من الشاي دون أن ألعن العظمة والطموح اللذين اضطراني إلى أن أكون بعيدا عنك وعن روحك الجذابة التي أذاقتني عذوبة الحياة. يا جماعة الراحمون يرحمهم الرحمن، ابعت كلام شبه ده في رسالة وشوف ربك هيساعدك إزاي على جمال الحب بينك وبين مراتك. إني لأستيقظ ولا أرى أمامي غيرك، فإن صورتك لم تبقي لحواسي شيئا من الراحة، فما هذا التأثير الغريب الذي أحدثتيه في قلبي يا جوزفين يا عزيزة المنال؟ إني إذا رأيتك مكدرة الصفاء أو حزينة القلب أو قلقة الفكر تفطر فؤادي وفقدت الراحة. إن اليوم الذي تقولين فيه أن حبك لي قد نقص هو اليوم الذي يكون فيه خاتمة حياتي، فإذا أذنبت إليك ذنوبا عديدة لا أدري كيف أكفر عنها، فاغفريها لي واعذريني أيتها الصديقة، لأن حبك ذهب بعقلي فلست أجد إلى التفكير سبيلا. خسارة أن نابليون يكون بيعرف يقول الكلام ده، وانت كمؤمن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن خيركم خيركم لأهله، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن أكتر صدقة في الدنيا تاخد عليها ثواب هي المال اللي بتصرفه على أهلك يعني مراتك، سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لك من شوية أكرم وأعلى المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله، فأنت أولى أن تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم فن معاملة وفن إكرام المرأة. وما تنساش كل مرة إن تعلم فن الحياة الهدف منه الارتقاء بجوانب الحياة على مراد الله، فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. اللهم يا رافع الأرض والسماء، أحمدك أن جمعتني بمن جعلتها في عيني أجمل النساء. اللهم ارفع في الدارين مقام زوجتي، واسكب لها في قلبي وافر محبتي، واجعل اللهم فيض رحمتي عليها، واجعل يا ودود راحتي وسكني إليها، واجعلها في الدنيا حسنتي وفي الآخرة رفيقتي، وارفع عنها من الدنيا كل لحظة حزينة، كما كانت لي دوما خير صديقة ومعينة. واجعلني في الدنيا يا ربي سببا في امتلاء قلبها بالأمان، واحفظها من أن تذوق طوال صحبتي أي جفوة أو حرمان. وقفت على باب ربي راجيا، جاءك عبد مستجير مستكين، احفظ حبيبي طوال عمري سالما، وكيف يخيب من كنت له معي، وأدن بوصلي من كنت به مغرما، بسر ما تقول له كن فيكون. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام، فعيش هي صعبة.